نعم. فكنه في نفسه معاني

دخلت مرة على واحد من الكبار هناك في العريش من سنوات، فبعد أن أعلن على البداء وكان دائما يدعي مشايخ قدامه زمان الشيخ أحمد الطماني حتى يعني هذا الشيخ الشعراوي يطلب الغداء يعني الشيخ أحمد الطماني طبعا هو رئيس الأسئلة. فحينما وصلت عرفاني قال غلبك علي. فالرجل وهو جالس جاء تجارة قال تعالى الشيخ، قال نعم يا محمد شيخهم عندي. فقال ضعي فيهم نعناع لأن الشاعر يقول نعم يا كؤوس فإن شربها فلا خير في شيء بلا نعناع. بيان يعني الكلام يدل على اللغة العربية الطليعة نعم يا كؤوس يعني هذا الفعل نعم نعم نعم من وقت الإعلام النعنع كؤوسك إن أردت شرابها لا خير في شاي بلا نعناع. وطبعا هذا يدل على أن اللغة ملكت نواصي المعاني، ولذلك سميت العربية يعني التي تخرج المعاني. إذا الإعراب معنى هذا الإظهار، لكن هذا كلام في الوسع يعني في سعر الكلام. الإعراب النحاة معناه أن يكون اللفظ في آخره نراه دائما غير بحسب الموضع، إلى الإعراب تغير آخر الكلمة بحسب حسب الموضع. فمثلا جاء الاسم بعد الفعل فصار فاعلا، جاء محمد نراه مرفوعا. طيب إذا جاء بعد الفعل والفاعل بعد الاسم والفعل جاء مفعول رأيت بعد فعل محمدا، إذا تغير الرفع إلى إيه؟ إلى رفع. مررت بمحمد تغير إلى الدار، إلى هذا هو الإعراب. إذا الإعراب تغير يحدث في آخر الكلمة بتغير الموقع. طيب وابنا عندنا بالعكس ثبوت الكلمة على حالة واحدة، جعل آخر الكلمة المبنية بحالتها في جميع المواقع. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هل تغيرت؟ إذا هنا الكلمة مبنية. إذا فالكلمات المبنية هي التي ثبت آخرها على حالة واحدة، ولذلك هنا يقول نزول الكلمة حالة واحدة، ومعنى نزول الكلمة يعني نزول آخر الكلمة. هذا هو الفرق بين الإعراب والبناء، ولذلك الإعراب فيه حركة تحرك الكلمة من رفع إلى نصب إلى ضرب إلى فعل مضارع نراه إذا لم يكن مبنيا، لأن المضارع على وجه الخصوص يكون مبنيا مضارعا في فعل واحد، إلا أن البناء له شح. وإذا لم يكن مبنيا يكون مضارعا، يعني مثلا حالة الجلاء تتأتي إذا كان الفعل موصولا بنون التوكيد أو بنون النسوة. نون التوكيد وتالله ما زيدنا، بنون إيه؟ توكيد. هو الفعل ما مبني على الفتح، إذا لعب كده اتصل بنون التوكيد فنرد على إيه؟ على الفتح. سواء كانت نون التوكيد مشددة أو كانت يعني ساكنة، لا نفعل بالناصب.